وقوم زين لهم عبادة غير الله وشكر غيره، فمثل هؤلاء كمثل العبد الآبق يرى فضل الغير عليه أكثر من فضل ربه، فهو يعمل في متاع سيده ويعطي غلة عمله وثمرة مجهوده لغير سيده. فالله خلقه وعبد غيره، والله رزقه وشكر غيره، بئس مثل القوم الفاسقين. وقوم زين لهم الشيطان البدع والمحدثات فعميت أبصارهم عن سنن الهدى وصمت آذانهم عن سماع الحق واتباع النهج المقتدى، فهم أعداء السنة اليوم وكلاب النار غدا. وقوم زين لهم الشيطان المعاصي فهم في مستنقعاتها يخوضون وفي غيهم يعمهون، شبوا عليها وشابوا فيها فلا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. وقوم زين لهم الغلو في الطاعات فصاموا ولم يفطروا وقاموا ولم يناموا وعزفوا عن مباشرة النساء تقربا إلى الله كما زعموا، والتوسط والاعتدال من سنن الهدى، فلا هم من رسول الله ولا رسول الله منهم. فقد قال في هذا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث في الصحيحين عن أنس. غلوا في دينهم وكفروا من ليس مثلهم، يحقرون صلاة المسلمين بينما هم احتوى مسلمين، ولكن خرجوا بغلوهم عن حدود الإسلام، يحقرون صلاة كل مسلم مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إن الذي قتل عليا بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقوم الليل ولا ينام ويصوم الدهر ولا يفطر ويرى نفسه وأشكاله خيرا من علي وعثمان وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، إنه عبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله بلجام من نار. أيها الإخوة الأفاضل، إن ما ذكرته لكم من سبل الشيطان هي أمثلة فقط لتنبيه الغافلين وإرشاد الضالين، وإلا فسبله وطرقه ومكره ووسائله وحبائله أكثر من أن تحصى وأصعب من أن تستقصى. لكن غايته واحدة، هذه الوسائل وهذه الحبائل كلها عندها غاية واحدة، وهي إجلاء بني آدم عن طريق الهدى. صد بني آدم عن الطريق المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. جلب أكثر أو أكبر عدد ممكن من بني آدم خلف الشيطان ليكونوا معه في جهنم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاحذروه على أنفسكم، فهو وأعوانه من الإنس جنود مجندة ضدكم، فخذوا حذركم وخذوا أسلحتكم واذكروا الله واثبتوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الجمعة الماضية سمعتم عن قوم زين لهم الشيطان، وهذا نوع من الإغواء، قلنا قوم زين لهم ماذا؟ المعاصي. شي كيزين له المعاصي وشي كيزين له الطاعات، حتى من باب الطاعات كيجيك، إذا شافك أنت يعني تهوى الطاعة كيجي يوسوس لك باش يوقع لك الغلو أو يوقع لك الرياء وحب الشهرة والسمعة، كل ذلك ليفسد لك عملك. إذن في الجمعة اللي مضت سمعنا عن قوم زين لهم، بعد ما زين لهم الكفر، وليس بعد الكفر ما هو أعظم، إن الكفر أعظم الكبائر وأعظم الجرائم، ولكن نقول هذا لكي يحذر المسلمون. أما أولئك فما هم إلا حصب جهنم. فزين لهم الزواج بأمثالهم، وعقدوا لأجل ذلك ندوات ومؤتمرات واستشارات، ولكن غلبت أصواتهم على أصوات المنكرين لهذه المنكرات. وظنوا أنهم بكفرهم وفجورهم قد ارتقوا في مدارج الحضارات، قالوا هما غادي يحلوا المشكل ديال الأطفال المشردين، يتبنوهم بمعنى أن هذا غادي يزوج بمثله ما غايكونش عندهم الأولاد، لأن هذا منع للتناسل والإنجاب، لا يكون الإنجاب إلا بالزواج الطبيعي بالأنثى. إذن هدفهم قالوا لكي نربي الأبناء ونتبناهم أولئك المشردين في الشوارع الذين لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم. شوف منين جا لهم الشيطان، فظنوا بهذا أنهم يعطون حقوق الطفل، ظنوا أنهم بكفرهم وفجورهم قد ارتقوا في مدارج الحضارات، والصحيح أنهم قد انحطوا إلى أسفل الدركات، وقد تسخر منهم شر الدواب وأخص الحيوانات. اقتدوا بأسلافهم الخبثاء فأتوا الذكران شهوة من دون النساء، جريمة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. الفرق بينهم وبين السلف ديالهم الغابرين هو أن أولئك كان عندهم هذا الزواج عشوائي بغير عقد، وهؤلاء صيروه زواجا معترفا به في دستورهم، فهو بعقود وهو موافق عليه من طرف هيئاتهم التشريعية والتنفيذية وغيرها. إذن هذا هو الفرق بينهم، وإلا فهذه جريمة لم يسبقهم إليها أحد من العالم. وقد سمعتم ولا داعي للتكرار، سمعتم ما فعل الله بهم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. واعلموا برأكم الله وطهركم أن الشيطان ما ساق هؤلاء، ما ساق قوم لوط إلى أدبار الغلمان حتى مروا على أدبار النساء. واستبدلوا الخبيث بالطيب، فلما نعوا ابتعدوا، فلما نعوا عن نسائهم اكتفوا باغتصاب الأمثال ووقعوا في الشذوذ. وتلك خطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها. إن الشيطان لا يقنع من إيقاعك، لا يقنع من إيقاعك في المعاصي الصغرى حتى يوقعك في المعاصي الكبرى، ولا يقنع بالكبرى حتى يوقعك في الكفر. فإذا كفرت تبرأ منك وزعم أنه يخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ومن تاب قبل أن يموت أخزى شيطانه وأخسأه. والشذوذ الجنسي من هذا القبيل، من هذا القبيل أعني أنه يوقع صاحبه في الكفر، كتبقى شيء غير معصية فقط، الشذوذ يوقع صاحبه في الكفر بالله تعالى، وسنسمع ما يدل على ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. واضح. وفي لفظ الترمذي وأحمد عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب يرفعه أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، وقبل هذا الحديث أسوق حديثا آخر في الترمذي عن ابن عباس مرفوعا، ومن سمعه مرفوع يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو من قول الصحابي، لا ينسبه الصحابي لنفسه وإنما ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه يرفعه أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفر بالله العظيم 10 من هذه الأمة. عشرة كفروا بسبب ماذا؟ المعصية التي يقترفون. القاتل والساحر والديوث وناكح الدبر ومانع الزكاة ومن وجد ساعة فمات ولم يحج. لقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. وشارب الخمر المدمن والساعي في الفتن، يعني كيشعل فتيل الحروب بين الناس كالنمام والقتات، الساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب، يعني يبيع السلاح للعدو لكي يقتل المسلمين به. ومن نكح ذات محرم منه، يعني المتزوج بالأقارب كما هو فعل المجوس، يتزوجون بأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. وقال في الصلاة: العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن هذه 11، هذه 11 ديال الأمور موجودة في هذه الأمة بها يكفرون وبها يستحقون جهنم يوم القيامة. عصمني الله وإياكم من كل هذا. وفي مسند الحارث بن أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل، وعظنا فيها وقال: من نكح امرأته في دبرها أو رجلا أو صبيا حشر يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. يتأذى به الناس أدخل النار وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل في تابوت من نار ويسد عليه بمسامير من نار، عياذا بالله العزيز الرحيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هذا لمن لم يتب. وهذا كتنبيه، هذا اللي مات على هذا الجريمة وما تخشى الله سبحانه وتعالى أبدا، أما من تاب تاب الله عليه. هذا لمن لم يتب، ومن تاب وآب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وباقى واحد البقية إن شاء الله هتكون في الجمعة الآتية، هنعرف فيها يعني الحكم الشرعي في هؤلاء، ونعرف كذلك لماذا شدد الله عقوبة هذه الجريمة، ما اشتدت العقوبة إلا لاشتداد الجريمة، وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الزمن. هنا بعض الأشياء إن شاء الله أستسمحكم المرور عليها بسرعة. هذا يقول، واكتب هنا عاجل المستعجلة، قال: سمعت من الشباب المتشددين السلفيين يقولون قراءة القرآن في المقابر بدعة، وقد تكون حراما بدليل منهم يقولون: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر وقرأوا فيها سورة البقرة. هل صحيح أن قراءة القرآن بدعة؟ وما حكم من يقرأها؟ والسلام. قبل ما نجاوب كننصح الناس يقرأوا، لأن إذا قرأوا وتفقهوا في الدين زالت هذه المشكلة. هذه إن شفاء العي السؤال، وطالما أنهم ما كيقراو شيء ربما ما نقدرش نقنعوهم، لأنهم عندهم واحد الشك، واحد الشك، واحد الخلفية تشك، وكتقول الناس جابوا دين جديد. كثير من الناس عندهم هذه الفكرة، وخا تجيب له الدليل من أي مكان من كتاب الله وسنته ما كيتقش، يقول هذا جابوا دين جديد، الدين هو اللي وجدنا عليه الآباء والأجداد، أما هؤلاء فعندهم أهداف وعندهم أغراض وعندهم كذا إلى آخره، فلا نسمع منهم. ولكن لو قرأوا وبحثوا في بطون الكتب لوقفوا على السنة بأنفسهم واقتنعوا بصمت، بصمت يقتنعون. والجواب على المسألة وهي أنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لم متشددين ولا سلفيين ولا كذا، هذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دفن مئات الأموات، مش مئة واحد، مئات، وقف عليهم بنفسه يدفنهم في المقابر، ولم يثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ القرآن الكريم وهو في عملية الدفن أبدا، وإنما كان يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن الذي ينبغي أن يكون هو الدعاء. القرآن لا يليق أن يقرأ في المقابر، ولهذا ما قاله هؤلاء صحيح، واستدلوا بالحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صحيح، ما تجعلوش البيوت ديالكم بحال مقابر يعني لا يقرأ فيها القرآن، بل اقرأوا القرآن في بيوتكم. إذن يا أخي اسمع لهؤلاء الذين ينصحونك ولا تشك فيهم، فإنهم يريدون لك الخير إن شاء الله تعالى. هذا يقول ما حكم الذي يسب الدين؟ حكم الذي يسب الدين واضح وبين. إذا كان يسب الدين وهو يعي ما يقول فقد ارتد عن الإسلام، يرتد خرج عن الدين. وإذا أراد العودة إلى هذا الدين خص يقوم ضد العملية، عملية الندم وهو التطهير الداخلي، وعملية التطهير الخارجي وهي الغسل من الجنابة. أما إذا قالها وهو في حالة من الغضب الجنوني الذي لا يعرف صاحبه ما يقول، حتى يقال له بعد ذلك أنك قلت كذا وكذا، فيقول ما قلته، يعني ما افطنش براسه بأن قال، فهذا وقع في معصية، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى منها. هذا يسأل ويقول هل يغير الدعاء القدر وييسر الله به الأمور، وماذا يقول الشرع في ظلم الآباء للأبناء؟ نعم، وردت أو ورد حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام بأن الدعاء والقدر يتعالجان، يعني القدر نازل يرده الدعاء. الدعاء شيء مهم جدا، وهو مخ العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العبادة نفسها، الدعاء هو العبادة، فلا يرد القدر شيء إلا الدعاء. قدر ما كاينش اللي يرده إلا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبل الدعاء يرد القضاء عن عبده أو يخففه عنه. أما ظلم الآباء للأبناء فهو ذنب ومعصية وإجحاف بحق الأبناء، كما أن للآباء حق أو حقا على أبنائهم، فكذلك للأبناء حق على آبائهم، الحقوق والواجبات متبادلة. أنت بغيت ولدك يكون بار ويكون محسن لك، وكل واحد منك يبغي ولده يكون مرضي ويكون بار وما يكونش مسخوط وما يكونش عاق. إذن بماذا نصل إلى هذا؟ بالإحسان إليه وحسن تربيته في صغاره. والله تعالى ما قال وقل رب ارحمهما كما ولداني صغيرا، وإنما كما ربياني صغيرا، ما قالش كما ولداني، وقل رب ارحمهما كما ربياني. إذن هناك تربية صالحة سابقة هي اللي أعطت هذه النتيجة ديال البر والإحسان. أما اللي اطلاق الحبل على الغارب وخلى أولاده يعني بدون تربية يتسكعون ويعاشرون كل رفيق سيء، وفي الآخر كانوا عاقين وكانوا مسخوطين، فلا يلومن إلا نفسه. وهذا أخي اعترضني وسألكم الدعاء من الله سبحانه وتعالى لأخت له أصيبت بالمس، وقيل هو السحر، إما هو مس أو سحر، والعلامات والعوارض ديالو هي أنها لا تحب الآن أن تكلم أحدا من أفراد عائلتها، ما خصها يتكلم معها حتى شي حد، لا يمها ولا اختها ولا خاها ولا حتى شي حاجه، تحب العزله. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يرفع عنها هذا الداء وان يشفيها بشفائه الذي لا يغادر سقما. اللهم ان كان به بها جن فاخرجه منها وعافها منه، وان كان بها سحر فاحفظها من هذا السحر، واحفظ كل مسحور وكل ممسوس من هذه الأمة، ورد كيد الظالمين في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا أيضا واحد يقول ويدعو إخوانه المصلين يسألهم الدعاء لسيدة أجرية لها عملية خطيرة في بلاد هولندا. اللهم هذه المرأة التي أجريت لها عملية إن كانت الآن بخير فزد في عافيتها وزد في صحتها، اللهم عافها من هذه العملية، واجعل عاقبة خير أمرها إلى خير، واجعل عاقبة أمرها إلى خير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، احرر الكفر والكافرين. اللهم يا رب انصر من ينصر دينك، واخذل من يخذل عبادك. اللهم إن أعداء الإسلام من يهود وصليبيين وصهاينة ومنافقين وعلمانيين وأذنابهم وأتباعهم وأوليائهم في هذا العالم يخوضون لكي يخذلوا المسلمين ويتآمرون عليهم في كل مكان من هذا العالم. اللهم يا رب رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واشف صدور عبادك فيهم، واجمع شمل المؤمنين عبادك على طاعتك وحسن عبادتك، واجمعهم يا ربنا خلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ينصرونه ويعزرونه ويرفعون رايته فوق رايات العالمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأهلينا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا ومولانا وسيدنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا وربنا ومولانا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعافية من كل إثم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا ومولانا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا معسورا إلا أطلقته وسرحته، ولا سائلا خيرا في هذه الأمة إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. أصلحه وأصلح به وأصلح على يديه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.